الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المسجد العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية، حيث يشرح ضيفنا من خلاله شرح كتاب النكاح من عمدة فقه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. فنرحب في بدء هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السني، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد الله، اهلا ومرحبا. حياكم الله بالاخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين. ترحيبنا منصور بكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم ونشكركم على هذا التواصل المبارك. نسعد كثيرا بكم في هذه الحلقة وبمداخلاتكم الهاتفية. أما التواصل عن طريق شبكة الإنترنت فنظرا لوجود عطل في الشبكة نعتذر عن استقبال أسئلتكم وكذلك عن استعراض إجابات السؤال الحلقة الماضية، وهذه المقدمة أيضا نعتذر من خلالها لكم يا شيخ. نعم. يعني عدم استعراض الإجابات وأيضا ما طلبتموه من الأخوة لعله في الماضي. الحرج مرفوع، والسبب في هذا هو العطل الذي حصل في شبكة، ولا يستطيع الأخوة أن يتفادوا هذا الأمر، ولهذا تكون مداخلة من الأخوة عبر الهاتف إن شاء الله. ولعل هذا الدرس ربما يكون هو آخر درس إن شاء الله، إذا كنا قد انهينا باب الخلع، وبالتالي نرجو من الأخوة أن تكون مداخلاتهم قريبا من انتهاء الدرس حتى يتسنى لنا شرح هذا الكتاب كاملا، والله أعلم. إذا نطلب من الإخوة الراغبين في المداخلة معنا في هذا الدرس أن يرجعوا الاتصالات أو الأسئلة إلى ما بعد منتصف هذا الدرس حتى يتسنى للشيخ بإذن الله تعالى إكمال هذا الجزء المقرر، يعني نفتح المجال بإذن الله تعالى لأسئلتكم. استاذنكم شيخ عبد الله في قرار. قال المصنف رحمه الله: باب الخلع. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه، ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وإن واجهها به، ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول. فلو قالت: اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع، ففعل صح وله ما فيهما، فإن لم يكن فيهما شيء فله 3 دراهم وأقل ما يسمى متاعا، وإن خالعها على عبد فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته، وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته، ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو باب الخلع، والخلع بضم الخاء، والخلع بضم الخاء مأخوذ من النزع والإزالة. تقول: خلعت الثوب، أي نزعته وأزلته من جسدك، وهو في الاصطلاح فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها، فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها. وأما مشروعيته فإنه، أعني به الخلع، ثابت في الكتاب والسنة وقول عامة أهل العلم، وإن خالف بعض أهل العلم في ذلك. أما الكتاب فقول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومعنى تفسير هذه الآية: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، ومعنى حدود الله هو ما يجب لكل واحد من الزوجين على الآخر، فإن حدود الله هي الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في الشرع. ومن المعلوم أن رباط الزوجية رباط وثيق، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهذا الميثاق الغليظ له واجبات أوجبها الشارع الحكيم، مثل النفقة والكسوة والمبيت والسكنة للمرأة، وكذلك معاشرة الزوجة وبذلها نفسها لزوجها، لأن ذلك من واجبات النكاح. فإذا خشيت الزوجة ألا تقيم حدود الله، يعني ألا تقيم الواجبات التي منوطة بها من حيث الزوجية أو من حيث وجوب الزوجية عليها، فإنها لها أن تفتدي من نفسها. والافتداء هنا سمي افتداء في الشارع لأنها كأنها افتدت نفسها من زوجها بأن لا يستمتع بها وتفارقها، كالأسير يفتدي لأن يطلق سراحه. ومن المعلوم أن المرأة في يد زوجها في حكم الأسير، ومعنى في حكم الأسير أنها ليس لها أن تخرج إلا بإذنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم، فإنهن عوان عندكم، فإنهن عوان عندكم، لأن أسرى أسرى. طيب، هذا من في الكتاب. وقوله تعالى فيما افتدت به، أي فيما دفعته لأن تفتدي به عن نفسها، فيما دفعته. وهذا الإطلاق يفيد على أن لها أن تفتدي بما شاء وشاءت، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولم يحدد الشارع. والقاعدة الفقهية أن ما أطلقه الشارع أو ما أطلقه القرآن فإن تقييده يحتاج إلى دليل، ولا دليل صحيح في هذا الباب. ولهذا جاء عند أهل السنن كابن ماجة وغيره عن الربيع بنت معوذ أنها قالت: أني خالأت زوجي على مقدار عقاص من الرأس، يعني مقدار عقاصها الذي في رأسها، فقضى به عثمان رضي الله عنه، فهذا يدل على القليل. طيب، هذا من الكتاب. أما من السنة فقد جاءت أحاديث، وأصح شيء في الباب ما جاء في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت ابن قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنها جميلة، اسمها جميلة، قالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس، ما أنقم على ثابت من دين ولا خلق، وفي رواية: من خلق ولا دين، غير أني أكره الكفر في الإسلام. ومعنى أكره الكفر في الإسلام أكره كفر العشير، يعني أكره أنه مهما بذل لي من الخير فإنني لا أطيقه ولا أتحمله ولا أحبه منه. قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال: أتردين إلي حديقته؟ قال: نعم. قالت: نعم. هذا هو الحديث، وهذا هو الصحيح في هذا الحديث. وأما بعض الروايات فإنه سوف نناقش عليها. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم، وزيادة. قال: أما الزيادة فلا. قال: أما الزيادة فلا. وهذا الحديث في سنده ضعف، وهذا الحديث في سنده ضعف. قال الترمذي: هذا حديث حسن. والترمذي إذا قال في الحديث أنه حسن فإنه ليس إسناده بذاك، وإن كان ظاهر إسناده الصحة، فقد رواه أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به، وجاء مرسل بإسناد صحيح إلى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الحديقة فأما ما زاد فلا، كما رواه البيهقي، ولكنه مرسل من قول عطاء. هذه الأحاديث. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا الحديث يذكر كثيرا أنه رواه البخاري، نعم البخاري رواه في صحيحه، ولكن البخاري رواه ليس رضاء به، ولكن لبيان ضعفه. ولهذا قال: حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد بن الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس، ثم ذكر الحديث وقال: وطلقها تطليقة. قال: ولا يتابع على هذا الحديث، يعني بذلك أزهر بن جميل قال البخاري، قال أبو عبد الله: لا يتابع على هذه الرواية عن ابن عباس. فهذا يدل على أن البخاري حينما ذكر هذا الحديث إنما ذكره على سبيل الضعف. ثم قال: حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد بن الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس، وأمره أن يطلقها. ثم قال: ورواه إبراهيم ابن الطهمان عن خالد بن الحذاء عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الروايات يذكرها الفقهاء أن وأمره أن يطلقها إنما رواه البخاري. وكذلك قالوا وطلقها تطليقه قالوا رواه البخاري. نعم البخاري رواه موصولا ولكن رواه لبيان ضعفه بدليل قوله في الأول بدليل قوله في الأول لا يتابع عليه والثاني قال ورواه إبراهيم بن الطهمان عن خالد عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرجح البخاري أن لفظة الطلاق من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي إيش ضعيفة من حديث أزهر ومرسلة. هذا هو الصواب هذا هو الصواب. ورواه البخاري رضي الله عنه ورحمه بإسناد صحيح عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس وقال وأمره أن يفارقها ولم يذكر لفظة الطلاق. هذه الأحاديث. وجاء في بعض الروايات أن امرأة ثابت بن قيس عند ابن ماجه من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وهذا الحديث أنا جمعت لكم الحديث يا أخوان حتى إذا قلنا هذا حديث ضعيف وقد سبق أن ذكرناه بحيث يسهل علينا رجوعه. هذا الحديث وأمرها أن تعتد بحيضة هذا حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد وابن معين والنسائي لأن في سند عمر ابن مسلم الجندي رواه عن عكرمة عن ابن عباس وأمر أنا قلت عمر وأمر عمر بن مسلم الجندي وأمر بن مسلم ضعيف كما ضعف الإمام أحمد وابن معين والنسائي رحمهم الله جميعا. وجاء في بعض الروايات ألفاظ لا ليست صحيحة ليست صحيحة قالت جميلة والله لولا مخافة الله لبصقت في وجهي إذا دخل علي. وهذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف لأنه رواه الحجاج بن عرطاء عن عمه شعيب عن أبيه عن جده ولا يؤول عليه ويذكره بعض الفقهاء وليس بجيد. هذه الأحاديث. وأما الحكمة من مشروعيته فهو تخليص الزوجة من زوجها الخلع فهو تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة له فيها إلا برضاها وعقد جديد. واضح؟ الخلع هو تخليص الزوجة نفسها من زوجها على وجه يعني بعوض على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد. وعلى هذا فلو خالعها وهي ما زالت في عدتها سواء قلنا العدة حيضة أو ثلاث حيض فإنه ليس له أن يراجعها بعد ذلك إلا برضاها وعقد جديد. وهذا هو قول ابن عباس وعبد الله بن زبير ولا يعلم لهما مخالف كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. والخلع إما أن يكون مكروها إما أن يكون مكروها ومثله إذا كانت حالة الزوجين مستقيمة فإن طلب ذلك إما أن يكون محرما أو مكروها. هذا هو مذهب الحنابلة واستدلوا على ذلك بما جاء عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهذا الحديث إلى الحسن أقرب ورواه أبو اسماء الرحبي عن ثوبان والبخاري يصحح مثل هذا الإسناد وذهب جمهور الفقهاء كالمالكية والشافعية والحنفية ونسبه ابن هبيرة إلى الأئمة الأربعة قال واتفقوا على جواز الخلع في حالة استقامة الزوجين لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه قال الله تعالى نفسا فخذوا فكلوه هنيئا مريئا. قالوا فهذا إذا بذلت المرأة عوضها طيبة هي نفسها فلها ذلك. والأقرب الله أعلم أنه لا ينبغي الخلع إذا كانت حالة الزوجين مستقيمة ولا يسوغ أن يسهل الوالدان هذا العقد بأن يطلب الوالد من القاضي ولو كانت المرأة الزوجة غير راضية أن يطلب الخلع بعلل واهيات وحجج باطلات لأن رباط الزوجية وما يترتب عليه ينبغي احترامه إلا أنه يستحب للزوج أن يقبل الخلع إذا تأذت المرأة ببقائها معه، إذا تأذت المرأة ببقائها معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءت جميلة امرأة ثابت فقالت يا رسول الله والله لا أكره ثابت ولا أكره لا والله لا ما أعيب على ثابت من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وفي رواية ابن جرير قالت رأيته دميما قصيرا ولا أرتاح له، أو رأيته دميما قصيرا. وهذا الحديث في سنده بعض الضعف كما قلت أنه في سنده جاء الحجاج ابن أرطاع. على كل حال إذا كرهت المرأة وتأذت ببقائها معه فينبغي للزوج أن يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بثابت اقبل الحديقة، اقبل الحديقة. فهذا دليل على جواز واستحباب أن يقبل. وأقل الأوامر إيش؟ أقل الأوامر الاستحباب، الاستحباب. أما إذا كانت المرأة تتضرر ببقائها معه، إذا كانت المرأة تتضرر ببقائها معه مثل أن يكون غير عفيف، مثل أن يكون غير عفيف، أو لا يؤدي حقها في المعاشرة، أو يكون سيء الخلق بأن يضربها أو مدمنا وطلبت الخلع، فمنعه حتى تفتدي من نفسها ظلم عليها، ظلم عليها، والله أعلم. وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق، فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها كما يفتدي الأسير. وأما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فهذا الخلع محرم في الإسلام، فهذا الخلع محرم في الإسلام. فابن تيمية رجع مذهب الحنابلة ويخالف مذهب الجمهور. أحسنت يا أبا عبد الرحمن. إذا ثبت لنا هذا، إذا ثبت لنا هذا وبينا الأحاديث الواردة في هذا، نشرع في باب الخلع. قال المؤلف وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه، يعني لها ذلك، لها مندوحة أن تفتدي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعاتب امرأة ثابت حينما طلبت الخلع، لم يعاتب امرأة ثابت حينما طالبت الخلع. وهل الخلع حق للمرأة أم حق للزوج؟ الأقرب والله أعلم أنه حق للمرأة، إلا أنه لا يسوغ ولا يجوز لها أن تطلبه في حال استقامة الزوجية ورضاهما واعتدال مزاج كل واحد مع الآخر، فإن ذلك مؤذن بخراب الأسر. والشارع الحكيم أمر ببقاء الأسرة ونهى عن التسرع في الطلاق، مما يدل على أن الشارع الحكيم يراعي بقاء الأسرة كيف أيما أو أيما اهتمام، أيما اهتمام. يقول سامحني الشيخ عبد الله، ذكرتم قبل الدخول في باب الخلع أن المرأة إذا كانت يعني تتضرر من زوجها قد يكون من مثلا يضربها أو أنه يعني مدمن مثلا مخدرات أو غير ذلك، هل تلجأ الخلع أم أنها تلجأ الفسخ مثلا عن طريق إذا أحيانا تطلب الفسخ، لكن ليس لها، ليس عند أدلة لأن زوجها يضربها، لأن زوجها يضربها أو لأن زوجها لا يعطيها حقها، فلا تستطيع أن تجد أدلة على هذا، فتطلب الفداء، فتطلب أن تفتدي من نفسها. طيب يقول المؤلف فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه. هذا الكلام يفيد مسائل. المسألة الأولى أن لها أن تطلب الخلع إذا خاشيت ألا تقيم حدود الله في حق زوجها عليها، هذا واحد. الثاني أن لها أن تفتدي منه بما بذلت قل أم كثر، قل أم كثر، سواء كان مثل المهر، سواء كان مثل المهر أو أكثر منه، سواء كان مثل المهر أو أكثر منه، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا هو القول الأول، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والمعتمد عند الشافعية، أن الخلع بما زاد على المهر جائز بلا كراهة، أن الخلع بما زاد المهر جائز بلا كراهة. قالوا دليلهم في هذا أولا قالوا لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والإطلاق يفيد العموم مثل المهر أو أكثر منه أو أقل. والقاعدة الفقهية تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ينزل منزلة العموم في المقال. هذا هو القول الأول. القول الثاني هو مذهب الحنابلة، وهو أن الكراهة إذا زاد على مهر المثل، الكراهة إذا زاد على مهر المثل مع الجواز. ولماذا قالوا هذا؟ قالوا أما الجواز فللآية، ما هي الآية؟ فلا جناح عليهما. وأما الكراهة فلما جاء في بعض الروايات أنها قالت قال أتردين علي حديقة؟ قالت نعم وزيادة. قال أما الزيادة فلا، قال أما الزيادة فلا. وهذا الحديث، وهذا الحديث قلنا أن في إسناده ضعف، قلنا أن في إسناده ضعف. والأقرب الله أعلم أنه مرسل، والأقرب الله أعلم أنه مرسل، كما قلنا أنه رواه ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا الباب ضعيفة. القول الثالث، القول الثالث التحريم. هذا رواية عند الإمام أحمد ولا ليس بصحيح، لهم أدلة لكن ليس هذا مجالها. لكن نقول الراجح والله أعلم الجواز من غير كراهة. شريطة ألا يكون المال كثيرا بحيث يصعب على المرأة أن تفتدي نفسها بذلك، مثل أن يطلب بمليون ريال هذا ضرر عليها، فهذا لا بد أن يتدخل القاضي ليعدل بينهما، والصلح خير، فيعدل بينهما القاضي، يعطيه زيادة على مهر المهر لكنه بحيث لا تتضرر المرأة ولا يشق ذلك عليها، أو بحيث تمتنع من أن تفتدي بنفسها لعدم وجود المال. فهذا هو القاعدة، الأصل الجواز إلا إذا كان هذا المال تتضرر الزوجة به أو يجعلها لا تستطيع أن تخالعه بذلك. شيخ عبدالله، يعني في الوقت الحالي أحيانا تكون المهر يكون محدد ومعروف، أيضا تكاليف المهر من خلال الحفل وكذا، إذا حب الزوج أن يدخل هذا ما في معنى، هذا هو القصد. أنها مثلا المهر 50,000 تكلف هو زيادة 30,000 أو قل 80 لا حرج، لكن نقول الأولى ألا يزيد على 50، يعني ألا يزيد على المهر. ولهذا قال ميمون بن مهران رحمه الله من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان، من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان. وينبغي للزوج أن إذا رأى المرأة قد كرهت أو تأذرت منه ولا تريده بأي حجج واهيات أو غيرها أن يطلقها، وهذا من كرمه ومبله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بنت الجول فحسدتها جاراتها وقريباتها، وقلنا لها إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له أعوذ بالله منك. فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم واقترب منها قالت أعوذ بالله منك. قالوا لها إذا أردت الحفاوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يزيد حبه لك فإذا اقترب منك فقولي أعوذ بالله منك. فلما اقترب منها قالت أعوذ بالله منك، قال قد أعذت بعظيم، ثم طلقها عليه الصلاة والسلام. وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، وقد بذل لها من المال ما بذل. فلما قيل لها أن رسول الله طلقك قالت أنا كنت أشقى من ذلك، كما جاء في الصحيح. ولهذا نقول الأولى بالزوج أن يكون كريما وفيا، كما قال تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا من الإحسان كما قال ميمون ابن مهران. على هذا نقول أن المؤلف يقول بما تراضى عليه، يقول ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وقلنا هذا بناء على صحة الحديث الوارد في هذا الباب، وقلنا رواه ابن ماجه والصواب أنه ضعيف، وروي من أن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالأقرب ومذهب الجمهور أنه يجوز شريطة ألا تتضر المرأة بذلك أو يكون هذا المال الكثير سبيلا يمنعها من وقوع الطلاق أو من وقوع الخلع. إذا ثبت هذا يقول المؤلف فإذا خالعها أو طلقها بعوض بانت منه. هذه مسألة، هل المسألة هل الخلع بعوض يكون طلاقا بائنا، هل الخلع بعوض يكون طلاقا بائنا أم يكون فسخا، أم في تفصيل ثلاثة أقوال. ذهب جمهور الفقهاء إلى من الحنفية والمالكية والمعتمد عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أن الخلع طلاق بائن، سواء كان بلفظ الخلع أو بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق، فإنه يكون طلاقا دائنا. وعلى هذا فتعتد المرأة ثلاث حيات، أو ثلاثة أطهار على الخلاف الوارد في مسألة القروء. واضح؟ هذا هو المذهب الأول. واستدلوا على ذلك بما جاء في رواية البخاري وطلقها تطليقة، وهذا الحديث ما قلنا فيه. لماذا؟ لأن فيه أخطأ فيه أزهر ابن جميل ولا يتابع عليه عن ابن عباس. وأما الرواية الأخرى وأمره أن يطلقها، وهذا رواه البخاري وقلنا الصواب أنه مرسل، فإن البخاري قال ورواه ابن إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لفظ الطلاق كما مر معنا. على هذا فهذا القول مبني على صحة هذا الحديث الرواية، والرواية ضعيفة. القول الثاني قالوا، وهو المذهب، إن طلقها إن خالعها بلفظ الطلاق صار طلاقا، وإن خالعها بلفظ الفسخ أو المفارقة أو المخالعة صار فسخا، هذا المذهب عند الحنابلة، هذا هو المذهب عند الحنابلة، يعتمد على اللفظ. قالوا الدليل على هذا، قالوا فإن خالعها بلفظ المخالعة فإنه صح عن ابن عباس أنه قال هي فسخ، وإن كان بلفظ الطلاق فإن لفظ الطلاق يصيره طلاقا سواء كان بغير عوض أو بعوض، فإن العوض لا يغير صريح الطلاق شيئا، بصريح الطلاق. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو المنقول عن أحمد وقدماء أصحابه كما قال أبو العباس ابن تيمية، وهو الراجح والصحيح عن ابن عباس كما روى ذلك عبد الرزاق والبيهقي، أن ابن عباس رضي الله عنه قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، وهذا الحديث رواه عبد الرزاق وسنده صحيح. وهذا الراجح والله أعلم أن الخلع هو فسخ سواء كان بلفظ الطلاق أم كان بلفظ الفسخ والخلع. لما؟ قالوا لأن وجود المال هو بحد ذاته افتداء وبذل للعوض، ودليل ذلك قالوا أن الله قال الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح بعد الطلاق مرتين، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا هو الخلع. ثم قال سبحانه فإن طلقها فلا تحل، فذكر طلقتين ثم خلع ثم طلقة، فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعة، وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر هذه الآية بأنه خلع، وهذا الأقرب. والله تبارك وتعالى أعلم، طيب هذا هو الراجح والله أعلم. وعلى هذا نعم، إذا كان يعني القول الراجح بأنه خلع، وإذا قلنا وعلى هذا فإذا قلنا أن الطلاق أن الخلع أو بذل العوض من قبل الزوجة لزوجها فسخا سواء كان بلفظ الطلاق أم لا، وعليه فإن الراجح أن الفسخ تعتد بما بحيضة، تعتد بحيضة لاستبراء الرحم، لاستبراء الرحم. والحديث الوارد فيه فأمر أن تعتد بحيضة قلنا في سند عمر ابن مسلم الجندي وهو ضعيف، إلا أن قاعدة هو أن ما لم يكن طلاقا فإنه يستبرأ بحيضة كما صنع علي رضي الله عنه في الجارية، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في جواري وسبايا أو طاس أن يستبرأ أن يستبرأنا بحيضة. والحديث في الصحيح والحديث في الصحيح. طيب مسألة أخرى ثمرة الخلاف أننا إذا قلنا أنه فسخ فلو فسخها بخلع ثم أعادها بعقد جديد ثم فسخها ثم أعاد 20 مرة فله ذلك، وإذا قلنا أنه طلاق فلا يسوغ له أن يخالع أكثر من 3 وتحسب عليه. فلو خالعها ثم طلقها ثم رجعها ثم طلقها بانت من بناء على أن الخلع طلاق، بناء على أن الخلع طلاق، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله: ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وإن واجه به. يعني بذلك أنه متى ثبت الخلع، سواء قلنا أنه طلاق أو قلنا أنه فسخ، فلا يسوغ له أن يراجعها ما دامت في عدتها، ولا يسوغ لو طلقها أن يعتبر طلاق، لأنه طلاق في غير محل ملك، لأنه لا يملك الزوجة بعقد، فإنه كما لو طلق أجنبية. وهذا هو قول ابن عباس وابن الزبير، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، والله أعلم. طيب يقول المؤلف: ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول. الآن المؤلف دخل في الخلع، فبين رحمه الله أن الخلع يجوز بما جاز أن يكون صداقا. أذكرون بارك الله فيكم، متى يجوز، أو ما هو الشيء الذي يجوز فيه الصداق؟ ما قلنا فيه في أول درس: ويجوز الصداق بكل ما كان أو ما جاز، ويجوز الصداق بكل ما جاز أن يكون مالا أو ثمنا. تذكرون هذا؟ قلنا هذا، ويجوز الصداق بكل ما جاز ثمنا أو مالا كما مر معنا. وعلى هذا فيجوز الخلع بسيارة، ويجوز الخلع بالذهب الذي بذلت، ويجوز الخلع بمنفعة، ويجوز الخلع بمركب، ويجوز الخلع بتذكرة طيران، ويجوز الخلع وغير ذلك، ما دام يمكن أن يسمى مالا لا بأس. بل يجوز الخلع بالمجهول، فأن تقول المرأة: خالعتك بما في يدي، وهو لا يعلم، فيجوز شريطة أن يكون هذا الشيء يمكن أن يصدق عليه أن يكون مالا فلا حرج ولو كان مجهولا. لما؟ قال أهل العلم: لأن الخلع إسقاط لحق الزوج من البضع، لأن الخلع إسقاط لحق الزوج من البضع، وليس فيه تمليك، وليس فيه تمليك. وما كان فيه إسقاط فيتسامح فيه ما لا يتسامح في المعاوضات، وما كان فيه إسقاط فيتسامح فيه كما تسامح ما لا يتسامح في المعاوضات. لا يسمى غرر، لأنه نوع من الإسقاط. وهذا فيه فائدة يا إخوان، أن الحقوق المكتسبة اللي يسمونها حقوق الإرفاق، مثل حقي في الهاتف أو حقي في التقديم، أي تقديم في شركة وغير ذلك، يجوز أن أتنازل عنه وأضعه لك يا أبا عمار بمبلغ من المال، ولو حصل لك أو لم يحصل عليك، لأن هذا نوع من الإسقاط والمصالحة لا على وجه العوض، لأنه فيه نوع من الإسقاط والمصالحة لا على وجه العوض، كما ذكر ذلك صاحب كشاف القناع البهوتي رحمهم الله. على هذا فيجوز بالمجهول كما قال المؤلف: فلو قالت: اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع، ففعل صح، فعلى هذا فيجوز بالمجهول. طيب ما الحكم؟ يقول: وله ما فيهما إذا كان في يدها شيء، وله ما في البيت إذا كان في المتاع شيء. لو كان ليس في يدها شيء. قالت يدها خالعني بما في يدي، فظن أن في يدها مالا، قال قبلت خلعتك، ففتحت يدها فلم تجد شيئا. فله ما يصدق أن يسمى مالا بالجمع، وهو ثلاث دراهم، ثلاث ريالات، ثلاث دولارات، ثلاث جنيهات، ثلاث ليرة، اصدق عليه ذلك أقل شيء، أقل ما يسمى جمعا. أو قال أو قالت خالعني بما في بما عندي من متاع البيت، فقال قبلت، وإذا هي قد أخلت جميع متاع البيت، فإن له ما يمكن أن يسمى متاعا، ما يمكن أن يسمى متاعا، والله أعلم. الآن المؤلف حينما دخل انتهى من المخالعة بالمجهول، دخل بالمخالعة على معين فبان معيبا. الآن دخل في المخالعة على معين فبان معيبا، قال وإن خالعها على عبد فخرج معيبا فله أرشد أو رد وأخذ قيمته. المؤلف رحمه الله بنى هذه المسألة على البيع المعيب، فإن البيع المعيب عند الحنابلة يجوز للمشتري أن يمسكه ويطلب الأرش، أو أن يرده ويطلب قيمة العبد إذا كان صحيحا. أعيد، المؤلف بنى هذه المسألة على مسألة المبيع المعيب، والمبيع المعيب عند الحنابلة يجوز للمشتري أن يمسكه ويطلب ويطالب الأرش بالأرش، أو أن يرده ويطالب بقيمة العبد سليما. هذا هو مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية، وذهب الحنفية والمالكية وهو اختيار أبي العباس بن تيمية والشيخ عبد الرحمن بن السعدي إلى أنه ليس للزوج وليس للمشتري الذي اشترى المبيع المعيب أو الزوج الذي خالع على معيب إلا أمرين، ما هما؟ إما أن يمسكه معيبا بلا أرش، وإما أن يرده ويطالب بقيمته سليما. قالوا وأما المطالبة بالأرش فهي معاوضة جديدة تتطلب رضا الطرفين، فالقاعدة الفقهية تقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من، كما روى ابن حبان والدارقطي من حديث أبي سعيد، من حديث أبي سعيد، وهذا القول أظهر والله أعلم. إذ أن مطالبة المشتري بالأرش مطالبة ومعاوضة جديدة، والتغرير به يمكن تفاديه بماذا؟ بإرجاء المعيب، بإرجاء المعيب، وليس الضرر الحاصل على المشتري، أو فهم، ونقول أن الضرر الحاصل على المشتري يمكن تفاديه برده، لكننا لو طالبنا البائع بالعرش لكان في ذلك ضرر، لكان في ذلك ضرر على البائع، والقاعدة الفقهية تقول الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله، والله أعلم. شوف بالنسبة للقول الأول، هناك في تخير في قضية أما أن يقبله بالأرش. هذا في حق المخالع، خيار المخالع. لكن نقول هو له ذلك خيارين، له خياران، الخيار الأول أن يمسكه بلا أرش بالأرش، أو أن يرد ويطالب بالقيمة، وله سلف أو له دليل، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في المصرى قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدما حلبها فهو بخير النظرين، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا منين؟ من تمر، ولم يأمره بمطالبة الأرش بعد الإمساك، وهذا القول أظهر والله أعلم. طيب، يقول المؤلف وإن خرج مغصوبا أو حرا. الآن دخل المؤلف في مسألة وهو إذا ثبت المعين مستحقا، الأول مجهولا والثاني معيبة، والثالث مستحقة، والمستحق ما المغصوب أو لا يصح المالية عليه فهو الحرية. فما الحكم؟ يقول المؤلف فله قيمته. لما؟ لأن المخادع رضي بمثل ما اتفق عليه فله قيمته، وهذا عدل وإنصاف، وهذا عدل وإنصاف. المؤلف الآن شرع في من يجوز له الخلع وفي من يجوز له بذل الخلع، فقال ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، ويصح الخلع في كل من يصح طلاقه، والذي يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا، لأن المسلم أو الذمي ملك الطلاق بغير عوض فبعوض أولى، لأن الذمي أو المسلم ملك الطلاق بغير عوض فبعوض أولى. وعلى هذا فكل من صح طلاقه صح خلعه، والذي يصح طلاقه من هو؟ العاقل المكلف، المكلف اللي هو ذكر عفوا اللي هو يصح طلاقه هو البالغ العاقل، وعلى منهج الجمهور ذكر الرجل، لأن الرجل هو الذي يملك الطلاق والمرأة لا تملك الطلاق. وأما لا ندخل في مسألة التفصيل، مسألة هل لو أما الزوج وهب الطلاق للمرأة هل يكون المرأة طلقت نفسها؟ الأقرب أنها وكلت بذلك ولم تطلق إلا برضا الزوج. طيب يقول المؤلف ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. لو أن المرأة محجور عليها لمالها وطلبت من الزوج أن يخالئها فراضي ببذل المهر الذي بذله فأعطته المهر الذي معها ولكنها محجور عليها، هل يصح هذا الخلع؟ لا يصح الخلع، لا يصح الخلع. واختلف العلماء، إذا رضي الزوج، إذا رضي الزوج بالخلع فبان العوض مستحقا فهل يثبت الخلع ويكون في ذمتها أم له أن يرجع بالعقد وكأن الأمر لم يكن؟ قولان عند أهل العلم. واضح المسألة؟ أعيد، لو أن رجلا قبل بالخلع على هذا السيارة فبانت السيارة مستحقة مغصوبة، الآن العوض باطل أليس كذلك؟ أو قال على هذا العصر فبان خمرا فالعوض باطل، إذا بطل العوض هل يصح العقد ويكون العوض في ذمة الزوجة أم للزوج أن يعود على العقد اللي هو بقاء الزوجية أم لا؟ قولان عند أهل العلم. فذهب القول الأول إلى أن الخلع ثابت لأن الزوجة رضية، وأما العوض فبطلان العوض لا يبطل العقد كالنكاح، وهو المذهب يبقى في الذمة، ويبقى في الذمة وله مطالب. والقول الآخر وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية أن الزوج إنما رضي بالخلع بوجود العوض، فإذا بطل العوض فبقي العقد كما هو، وهذا القول أعدل وأظهر، والله تبارك وتعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب أو من باب الخلع، ونكون قد انتهينا من درسنا في الأكاديمية العلمية الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد قدمنا ما يفيد المستمع والمستمعة والمشاهد الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه، وأن نعوذ بالله أن نظل أو نظل أو نزل أو نزل أو أن نظلم أو نظلم أو أن نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم بارك فيكم شيخ عبد الله. في مسألة في قضية الخلع أنتم فيما لو يعني كانت المرأة في قضية الخلع في المجهول، يعني قالت مثلا ما في حسابي في البنك فهو لك، وهذا مجهول طبعا بالنسبة للزوج، ثم تصرفت في جزء من هذا المال دون أن يعلم الزوج، فيما لو علم أو لم يعلم. أحسنت، سؤال جميل. المرأة أحيانا تقول لك ما في بيتي من المال فقبل، فأخذت جزءا من المال فأخذت، أو قالت لك ما في حسابي عند البنك الفلاني فقال نعم ولكن أخذت منه، فإن العقد ثابت من حين قبول الزوج في ذلك. فلو فرض أن في الحساب 30,000 فسحبت 10,000 فمن 10,000 ثابتة في ذمتها ويحرم عليها الأخذ منه ويحرم عليها الأخذ منه. طيب يعني نحن سنتوقف عند هذا الحال. نعم. لأن كتاب الطلاق هو ما يعني يلحق به من أبواب. صحيح. يعني بإذن الله تعالى ستشرح في الدورة القادمة. صحيح. من دورات الأكاديمية الفصل القادم. ضمن كتاب يعني المعتاد كتاب عمدة الفقه بإذن الله تعالى. يعني لو شيخ قضية يعني أتينا على أبواب عديدة في جميل. الباب. طبعا هناك مسائل يا شيخ في الخلع. هناك مسائل لعلنا نذكرها. المسألة الأولى وذكرت على أجل، هل الخلع حق للزوجة أم حق للزوج؟ بمعنى لو أن الزوجة ذهبت إلى القاضي وقالت لا أريده وأكرهه وأكره الكفر في الإسلام وأريد طلاقه وهذا مهره أريد أن أعطيه، فرأى القاضي أن ذلك لا يمكن استمرار العلاقة الزوجية بينهما، فهل لا بد فيه من رضا الزوج أم لا؟ المعروف عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا بد من رضا الزوج بذلك، وذهب بعض أهل العلم واستدلوا على ذلك قالوا لأنه في حكم الطلاق وهو مذهب الجمهور، قالوا لأن الخلع في حكم الطلاق، لأن الجمهور يرون أن الخلع طلاق بائن، قالوا والطلاق لا بد فيه من رضا صاحبه، من رضا صاحبه، وصاحبه من الزوج، وعلى هذا فلا بد من استئذانه وتطليقه. والقول الآخر في المسألة هو أن الخلع حق للمرأة إذا خشيت عدم وفائها، إذا خشيت عدم وفائها بحق زوجها عليها وعدم استمرار العلاقة الزوجية في ذلك، ودليله قوله سبحانه فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، مما يدل على أن المرأة إذا افتدت فإن لها ذلك. وإن كان هذا الحديث الآية ليست صريحة، أصرح منها حينما جاءت جميلة امرأة ثابت بن قيس فقالت يا رسول الله والله ما أعتب على ثابت من دين ولا خلق، وفي رواية من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال أتردين علي حديقة؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة، وفي رواية فأمره أن يفارقها. وهذا يدل على أنه لم ينظر إلى إيش؟ إلى استئذان زوجها، فهذا يدل على أنها لها رضا لها ذلك. ثم إنني أقول أيها الأخوة، ما يثار في وسائل الإعلام في مسألة الخلع وأن المرأة الخلع لها حق في ذلك ينبغي أن لا يتسرع فيه، ونقول كما هو ظاهر النص، الله تبارك وتعالى أعلم، هو أن المرأة لا يسوغ ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق في غير ما بأس، فإن ذلك قد ترتب عليه أو رتب الشارع عليه وعيد عظيم، فقال أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وجاء عند النسائي وقواه وإن كان في سند بعض الضعف المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. وعلى هذا فما يثار في وسائل الإعلام بأن للمرأة أن تسأل الطلاق فإذا رأت شخصا أحسن حالا من زوجها أو شبب بها على امرأتها وخبب فقال لها أين طلقت زوجك أنا سوف أتزوجك، فهذا بلا شك محرم. وقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله قال وأما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فهذا الخلع محرم في الإسلام، وأما إذا كان كل واحد مريدا لصاحبه فهذا هو الخلع، فهذا الخلع محرم في الإسلام، لأن لو قيل به لما بقيت أسرة ولما بقي كيان. ومن المعلوم أن الأسرة هي سبيل وسبب لنجاح المجتمعات الإسلامية وتفوقها على المجتمعات الغربية. في مقابل أيضا الشيخ، يعني فيما لو كانت المرأة يلحقها ضرر من الزوج أو كان يعني سيء العشرة معها. نعم. البعض قد يعني يحرص أو قد يجبر الزوجة والخطأ قد بدر منه يجبرها إجبارا على أن تخالعه بما يريد. جميل. هذه مسألة أخرى وهي مسألة إذا كان الرجل لا يعطي المرأة حقوقها فكرهت فطلبت الطلاق فأبى ثم أرادت وأراد بذلك أن تخالعه فهذا الخلع محرم وهو قول عامة للعلم. يحرم على الرجل أن يطلب من المرأة أن تخالعه إذا كان يمنعها حقوقها وأراد أن تفتدي من نفسها فهذا خلع محرم فهذا خلع محرم والله أعلم. فيجب عليه فيكون فسخ ويحرم عليه هذا المال الذي أخذه فيجب عليه أن يرده والله أعلم. جيد أحسن الله. هل بقي في مسألة من الخلع شيء؟ لا ما بقي عندنا شيء. طيب أحسن الله إليكم. إذا لعلنا نختم معكم هذا الدرس شيخ عبد الله كما ذكرتم الخاتمة طيبة نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا من توجيهات ومن شرح مبارك لكم وهي حقيقة دقائق عشناها معكم أو ساعات مرت كدقائق. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا ونشكر الأخوة حقيقة الذين تواصلوا معنا هذا التواصل المبارك من خلال اتصالاتهم الهاتفية أيضا من خلال إجاباتهم على الأسئلة التي طرحتموها في كل درس وهذا إنما ينم يعني عن حرص ومتابعة مستمرة لهذا الدرس المبارك. ختاما كان لي كلمة شيخ ياسر فهو أقول ينبغي للطالب والطالبة الذين أو اللذان يريدان ينبغي للطالب والطالبة اللذين يريدان أن يحصل العلم الشرعي الصحيح فأنا أقول هناك طريقة بإذن الله تكون سهلة وهو أن يأخذ أو تأخذ كتابا من كتب الفقه سواء كان عمدة الفقه أو كان زاد المستقنع أو كان مختصر خليل من المالكية أو كان المنهاج للشافعية أو مختصر القدوري من الحنفية. العبرة أي كتاب بحيث يستطيع الإنسان أن يمشي فيه. فأقول يقرأ هذا النص ثم يبحث ما معنى هذه العبارة ثم يبحث عن الأدلة في هذا الباب وينظر من صححها من أهل العلم ثم بعد ذلك ينظر أقوال أهل العلم أو ينظر الدليل المسألة إذا ثبت له هذه المسألة بدليلها فإنه بإذن الله إذا استمر على هذا فسوف يجمع بين نورين نور الفقه ونور الحديث. ومع الأسف أنك ربما تجد فقيه لكن بضاعته في الحديث مزجاة فتجد يقلد المتأخرين ولا يعرف طريقة المتقدمين أو تجد محدثا يجيد العلل لكن قراءته في الأصول والقياس والفقه قليلة وبالتالي فإن الجمع بينهما نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ومعنى ذلك أن من لم يفقه في الدين فلا أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم بارك فيكم. حبيبتنا الكرام سعدنا بتواصلكم من خلال هذا الدرس ونشكر لكم طيب متابعتكم ويجمعنا بإذن الله تعالى لقاءات قادمة في دروس مستمرة بإذن الله تعالى في هذه الأكاديمية حتى ذلك من حين استودعكم الله. وختاما نكرر شكرنا وتقديرنا لضيفنا صاحب الفريدة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية وشكر منصور الإخوة الحضور معنا في هذا الدرس ولكم أنتم أيضا عبقي متابعتكم ونستأنف معا بإذن الله تعالى درس عمدة الفقه في المواعيد التي ستعلن بإذن الله تعالى لاحقا خلال الدورات القادمة من الفصول الدراسية حتى ذلك حين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.